قال المصنف رحمه الله تعالى: مناظرة الرسل لأعداء الله في الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاء فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره، بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات، كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. بعد أن ذكر المصنف مجموعة من الأدلة العظيمة على توحيد الربوبية والذي لا تكاد تجحده أمة من الأمم، بين أن الأمة التي بعث فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أيضا تقر بتوحيد الربوبية، وتؤمن بأن الله ربهم وخالقهم ومالكهم ومدبرهم، بيد أنهم يعبدون معه غيره، بحيث صرفوا بعض أنواع العبادة لآلهتهم التي اتخذوها أولياء من دون الله. وهذا الإقرار ما ينفعهم، لا ينفعهم أبدا، لأنهم جحدوا لازمه وجحدوا ما يتطلبه، وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد الألوهية وإلا فهم يعترفون أن الله ربهم، كما وذكر الآية الكريمة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات كثيرة في هذا الباب، لكن هذا الإقرار لا ينفعهم أبدا، لكونهم جحدوا عبادته سبحانه وتعالى. فالإقرار بتوحيد الربوبية وحده، وهو الذي يدعو إليه كثير من الناس في هذا الزمان، ويظنون أن القضية الكبرى في هذا العصر هي توحيد الربوبية وإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. نعم، هناك طوائف مثل طوائف الشيوعيين، وهم يعني إذا ما قورنوا بمن يثبت وجود الرب جل وعلا هم قلة، ومع ذلك يجب البيان ولا شك، فإن المخلوق دليل على الخالق والمصنوع دليل على الصانع، ويجب إقامة البراهين على ذلك. ولكن القضية الكبرى التي وقع فيها حتى أو المشكلة الكبرى التي وقع فيها حتى المسلم حتى المنتسبين إلى الإسلام أو كثير من المنتسبين إلى الإسلام هو الخلل الواقع في توحيد العبادة، وذلك وخصوصا عند أصحاب القبور، حيث يدعونهم من دون الله ويقدمون لهم الذبائح والقرابين، ويقدمون لهم ما لا يجوز أن يقدم إلا لله، فينذرون لهم ويستغيثون بهم ويستشفعون بهم على الله، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، بينما هو يبعدهم عن الله كل البعد. ولذلك ذمهم الله تبارك وتعالى في ذلك، قال: قل أفلا تتقون، ما دمتم تعترفون أنه يملك السمع والأبصار، وأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه يرزق من السماء والأرض، وأنه يدبر الأمر، وأنه يحيي ويميت، وأنه المقدم والمؤخر، فلماذا تعبدون غيره وتنذرون لأصحاب القبور؟ ونقول لمن ابتلي من هذه الأمة، أعني من أمة الإسلام بالتعلق بأصحاب القبور بدعوى الولاية والبركة وأخذ البركة وأنهم وسطاء عند الله، إن هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فلا بد من مراعاة ذلك والتنبه له وتحذير المسلمين من هذا الداء الخطير الذي هو عبادة غير الله، من الذبح لغير الله والنذر لأصحاب المشاهد والقبور ودعوى أنهم يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. فلذلك لو اعترفوا 1000 مرة بتوحيد الربوبية لا ينفعهم أبدا إذا لم يؤمنوا به إلها ومعبودا ومدعوا، فلا ينذرون إلا له، ولا يذبحون إلا له، ولا يستغيثون إلا به، ولا يسألون إلا إياه، لا يسألون أحد من المخلوقين ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة. نعم تفضل. ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيره في هذا الباب. عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادق سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت به أخبرت عنه. ذكروا إلي أن سفينة في البحر مقر فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخرق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يده. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الضباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره ويخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. انتهى. يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. وسئل ابن أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز ويرويه لأبي العتاهي رحمه الله تعالى فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحد الجاحد، وكيف يجحده الجاحد، أو كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله إن البار ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. ومن خطب قس بن ساعد الإيادي وكان على ملة إبراهيم رحمه الله تعالى أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأحياء وأموات، ليل داج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبر وآثام، إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، يحار بهن البصير يحار بهن البصر، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تغور وبحار لا تفور، ومنايا دوار دوان ودهر خوان كحد النصطاص ووزن القسطاس أقسم قس قسما لا كاذبا فيه ولا آثما لإن كان في هذا الأمر رضا ليكون النسخط. ثم قال أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه. ثم قال ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أن تركوا فناموا. وفي بعض ألفاظها قال شرق وغرب ويتم وحزم وسلم وحرب ويابس ورب وأجاج وعد وشموس وأقمار ورياح وأمطار وليل ونهار وإناث وذكور وبرار وبحور وحب ونبات وآباء وهمهات وجمع وأشتات وآيات في إثر آيات وآيات في إثرها آيات ونور وظلام ويسر وإعدام ورب وأصنام لقد ضل الأنام نش مولود ووأد مفقود وتربية مقصود وفقير وغني ومحسن ومسيء تبا لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عمله وليفقدن الآمل أمله. كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى. اللهم نعم استمر. رب الآخرة والأولى. أما بعد فيا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين العليل والعواد كل له معاد يخصم قص برب العباد وساطح النهاد لتحشرن على الانفراد ثم يوم التناد في يوم التناد وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور ووعظ الواعظ فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الأقوال التي أوردها عن السلف وعن بعض قدام العرب الذين كانوا على الحنيفية يعني تدل دلالة واضحة على فهم الناس بالفطرة على أن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه ولا يشك فيه أحد ولا يحتاج إلى دلائل بعد هذه البراهين القاطعة والحجج الساطعة التي يراها كل ذي عينين في نفسه وفيما حوله فضلا عما سوى ذلك مما في السماوات وما في الأرض. فسوق هذه الأمثلة العظيمة والأقوال من أقوال السلف ومن أقوال بعض الحكماء هي تعتبر شرحا للآيات التي سمعناها في الدرس الماضي والتي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى ولا تحتاج إلى طول وقوف. وخلاصة ما فيها أنه استدل بما في هذا الكون من تنظيم محكم وإتقان وإحكام على أنه لا يمكن أن يخلق عبثا ولا يمكن أن يكون تنظيمه هذا من باب الصدفة أو من باب سير الطبيعة كما يزعم الزاعمون وإنما له مدبر يدبر أمره لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله أمر عن أمر بل هو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يشغله شيء عن شيء أبدع وخلق فسوى فأوجد من بدائع صنعه وعجائب ملكوته ما يجعل أي عاقل يؤمن إيمانا صادقا بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون عبثا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

يقول في ركوعه وسجوده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. والواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وواجب المسلم في باب الإثبات يجب أن يتضمن أمورا: أولها إثبات الاسم وما دل عليه من صفة كما جاءت في الكتاب أو السنة. ثانيا الإيمان بمعانيها وأن لها معاني وأنها ليست جوفاء. ثالثا الإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال، يعني الإيمان بأنها تليق بالله بجلال الله عز وجل ولا تشبه صفات المخلوقين. رابعا عدم التعطيل. خامسا عدم التأويل. عدم التعطيل عن النفي. وخامسا عدم التعطيل. وسادسا تفويض أمر الكيفية أو تفويض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. لا بد من مراعاة هذه الأمور الستة عندما يذكر اسم أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أولا قلنا الإيمان بالاسم وما دل عليه من صفة كما جاء في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقصان. ثانيا الإيمان بمعناه وأن له معنى يليق بجلال الله وعظمته. ثالثا الإيمان بأنها لا تشبه صفات المخلوقين وأسماءهم. رابعا عدم التعطيل أي عدم نفي شيء منها. خامسا عدم التأويل أي عدم تأويل شيء منها بمعان أخرى من المعاني التي قالت بها أصحاب الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم. وسادسا تفويض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. تفويض علم الكيفية إلى الله عز وجل. وهذا قد مر بنا غير مرة، وقد طبقناه على مسألة الاستواء، طبقناه على مسألة ويطبق على مسألة على اسم من أسماء الله. فإن من أسمائه سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم أو العليم، فنؤمن بأن هذا الاسم ثابت لله عز وجل وأنه يتضمن أو يعني يتضمن صفة العلم، يدل على صفة العلم الكامل الذي لا يفوقه أي الذي لا يدانيه علم بحال. وثانيا نؤمن بأن له معنى بكل ما تحمله كلمة العلم العام الشامل من معنى، وأنه لا يشبه علم المخلوقين ولا يجوز نفيه. فلا نقول علم بلا علم كما تقول الجهمية والمعتزلة. ورابعا أن نثبته ولا ننفيه. وخامسا أن لا نؤول هذا العلم بأي أمر من الأمور بأنه اسم مجازي أو نحو ذلك. وسادسا أن كيفية علمه لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم أحد بالله أعلم من الله ولا يعلم أحد بالله بعد الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما سمعنا في الصحيحين، ولكن التكملة، تكملة الحديث التي أوردها المصنف وهي رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي وغيره، التي فيها تعداد الأسماء، لا يثبت رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي إما من اجتهاد الوليد واستنباطه أو من اجتهاد شيوخه، ولم يثبت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وذلك لتفرد الوليد بها. وأيضا قد قال أهل العلم أنها مدرجة، وأنها اجتهاد من الوليد رحمه الله في هذا الباب، اجتهاد من الوليد أو من بعض شيوخه أو من بعض شيوخه، فلا يثبت رفع تعداد الأسماء 99، وهي غير منحصرة كما أشار المصنف رحمه الله، يعني غير محصورة في الأسماء 99، بل إن معنى هذا الحديث كما لو قلت عندي 100 درهم أريد أن أشتري بها كتابا، فهذا لا ينفي أن يكون عندك دراهم أخرى، أليس كذلك؟ يعني قد يكون عندك أضعاف تلك الدراهم، ولكن المراد أنك قد خصصت هذه الدراهم لشراء ذلك الكتاب، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني هذه الأسماء 99 من بين الأسماء الكثيرة، من أحصى 99 اسما من الكتاب والسنة وكان استنباطه صحيحا وعمل بذلك فإنه يدخل الجنة. وسيأتي معنى الإحصاء، لكن يجب أن نفهم أنه ليس المقصود الحصر، ليس المقصود هو الحصر، أولا لعدم ثبوت الحصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسماء الله غير منحصرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الأسماء من قوله. وثانيا أن هناك أحاديث تدل على أن الأسماء غير منحصرة، ومنها حديث ابن مسعود الذي أورده المصنف الذي رواه الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد والحاكم وغيره بسند صحيح، والذي جاء فيه أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، إلى آخر الحديث، وهو دعاء عظيم من أدعية الكرب، فينبغي أن نحفظه وندعو به. والشاهد منه بيان في قوله بكل اسم هو لك، فاسم نكرة، والنكرة تدل على ماذا؟ على العموم. يضاف إلى هذا أنه نوع تلك الأسماء، فمنها ما أنزل الله في كتبه، ومنها ما علمه أحدا من رسله، ومنها ما استأثر به في علم الغيب ولم يطلع عليه أحدا من ملائكته ولا من أنبيائه. فهذا دليل على أن الأسماء غير منحصرة. يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشفاعة أن الله يلهمه محامد فيحمده بها لا يعرفها آنذاك، لا يعرفها إلا ذلك الوقت، مما يدل على أن من بين تلك المحامد أسماء الله سبحانه وتعالى. هناك محامد وأسماء يلهمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة، ومما لا شك فيه أنها تدل على أن الأسماء غير منحصرة. والأدلة كثيرة التي تدل على الأسماء غير منحصرة، وكما قلنا إن التعداد الوارد في حديث الترمذي لم يثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مسائل وقواعد تتعلق بموضوع الأسماء سننبه عليها في أثناء دراستنا إن شاء الله. نعم. واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك، فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل والخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل هنا من القواعد التي يجب أن نفهمها في هذا الباب بعد أن عرفنا أن الأسماء غير منحصرة، وأن هناك من الأسماء لا يمكن أن يدعى بها وحدها أو تذكر وحدها إلا بذكر ما يقابلها، لأنها لم ترد في النص إلا كذلك. ومنها القابض فلا يذكر إلا مقرونا مع الباسط، المذل لا تذكر إلا مقرونة مع المعز، الخافض لا تذكر إلا مقرونة مع الرافع، لأنها لو أطلقت وحدها تحتمل صفات لا تليق بالله تبارك وتعالى مما هو خاص بالمخلوق، لكن لما تذكر وفق السياق الذي ورد في القرآن والسنة فإن هذا ينتفي. كذلك ليس من أسمائه المنتقم، وإن كان ذلك من صفاته، لكن لا يأتي إلا مقيدا بالانتقام من المجرمين أو مضافا إلى اسم ذو، إن الله عزيز ذو انتقام، إنا من المجرمين منتقمون. فلا نقول يا مذل وحدها، وإنما نقول يا معز يا مذل، أعز المؤمنين وأذل الكافرين، يا معز يا مذل أعز المؤمنين وأذل الكافرين. ولذلك دائما ما تأتي إلا مقترنة، مثل هذه الأسماء ما جاءت إلا مقترنة، فيجب أن نراعي هذا. نعم تفضل. واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله تعالى عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناسي مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع وينكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسماء الله الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسماء تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست بممدوحة مطلقة ليست ممدوحة مطلقة أو ليست بممدوحة أو ممدوحة. إذا في باء ممدوحة وإذا ما ليست ليست ممدوحة مطلقة. نعم. بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. فكذلك بطريق الأولى لا بطريق الأولى بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسماء الله الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحميد والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالب أن يجعل من أسماء الحسنى من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهي والقادم والرائد والناس والقاسم والصاخط والغضبان واللان إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن. وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخفاء إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من غير المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا. أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردة من متعلقاتها وما سيقت فيه. وله وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهما. وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، فإن الله عز وجل قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الآية وأين في هذا السياق رابع ثلاثة وسادس خمسة؟ وكان حقه اللاق بمراده أن يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله تعالى أعلم. هنا قاعدة يجب أن تفهم، وهي أن الأسماء والصفات التي جاء أو الصفات التي جاءت مقيدة بسياق معين على سبيل الجزاء وعلى سبيل المقابلة يجب أن تبقى في هذا السياق، فلا يشتق منها اسم ولا صفة، فلا يشتق منها اسم ولا صفة. من هذه الأمور قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم تزول منه الجبال. وكذلك قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وكذلك قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وما جاء في هذا المعنى. يسميها أهل العلم الصفات المقيدة أو الصفات التي ذكرت على سبيل الجزاء والمقابلة، فيجب أن نقصرها على هذا الوضع الذي جاءت فيه، فلا نتوسع فيها فنقول من أسمائه الماكر أو من أسمائه الكائد أو من أسمائه المخادع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يجب أن تقصر على السياق الذي وردت فيه ولا يتوسع فيها. يعني مثلا عندما جاءنا اسم الرحيم اشتققنا منه الرحمة وأنه يرحم عباده وأنه ذو رحمة واسعة إلى آخره، لأن هذا الأمر فيه سعة، لكن هذه المسائل لا يشتق فيها منها اسم ولا صفة، صفات مقيدة فلتبقى مقيدة بمثل هذا السياق، فلا تخرج عنه ولا تفسر بمعان أخرى تخرج عن المعنى المقصود الذي أورده الله تبارك وتعالى فيه. ومنه حديث إن الله لا يمل حتى تمل، هناك من يؤوله إن الله لا يقطع ثوابه حتى تتوقف عن العمل، لكن أيضا هذا الحديث يعني لا يشتق منه صفة، يعني لا يشتق منه اسم لله تبارك وتعالى، بل يثبت في هذا السياق، نثبت أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذا الأمر، إن الله لا يمل حتى تمل، أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد ولا نخرجه من السياق الذي جاء فيه، لا نخرجه من السياق الذي جاء فيه أبدا. يلحق بهذا التنبيه على بعض الأسماء التي بدأ المصنف ينبه عليها مما ذكرها بعض الشراح، أمثال ابن العربي رحمه الله، فقد وقع في عده للأسماء في مبالغات وفي أشياء عدها أسماء وهي ليست من أسماء الله تبارك وتعالى في شيء. مثل ماذا؟ مثل الزارع، ومثل الفاعل، ومثل المريد، ومثل الصانع ونحو ذلك، ومثل سادس خمسة، ورابع أربعة، استدلالا بقولهم ما يكون من نجم ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخره. فهذه الاستنباط خاطئ، وإنما أتي من قبل ظاهرية تأثر بها لا ندري أهي من ابن حزم أم من غيره. التوسع في هذا الباب لا ينبغي. هذه صفات المقصود بها صفة المعية، إن الله تبارك وتعالى معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه ومع المؤمنين جميعا بتأييده ونصره وكلاءته ورعايته سبحانه وتعالى، فلا نخرجها عن هذا المعنى، لا نخرجها عن هذا المعنى. مقصود أن الله رابعهم أو سادسهم يفسره قوله وهو معكم أينما كنتم، ويفسره أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختام الآية إن الله بكل شيء عليم. فالآية تتحدث عن العلم، أن الله تبارك وتعالى معنا بعلمه وإحاطته، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو يكلأنا، نسأل الله أن يكلأنا برعايته وأن يكون معنا. وكان والله إن الله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية كما يأتي بيانها نوعان، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية الخاصة هي المعية الخاصة بالمؤمنين وبأولياء الله الصالحين، مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية العامة هي معية العلم والإحاطة، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلا يجوز أن تعد هذه الألفاظ من أسماء الله، وعدها من ألفاظ من أسماء الله تعد وخطأ من عده، ويعني يجب استنباط الأسماء من الآيات التي فيها دلالة على التنصيص على أن هذا الأمر أو أن هذه الكلمة اسم من أسماء الله عز وجل بشكل واضح. وأما مجرد ما قد يخطر بالبال أو يدور في الخيال من اجتهادات توضع أسماء لله، هذا لا ينبغي أبدا. نعم. واعلم أن جلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. وليست أسماء الله تعالى وغيره كما غيره كما يقوله الملحدون. لحظة، هنا نقطة وهي قاعدة يجب أن تفهم، وهي دلالات الأسماء. دلالات الأسماء تشمل ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. ما معنى هذه الدلالات؟ دلالة المطابقة أن نفهم من الاسم معنى معين مباشرة دون تأمل، ودلالة التضمن أن يدل الاسم على أمر من الأمور لكونه يتضمنه معناه، لكونه يتضمنه معناه. ودلالة الالتزام أو اللزوم هو أنه يلزم من كونه مسمى بهذا الاسم أن يكون متصفا بصفات معينة لا تنفك عن هذا المسمى بهذا الاسم، أليس كذلك؟ وقد طبق الشيخ رحمه الله هنا على اسم الرحمن هذه القاعدة. فاسم الرحمن يدل على المسمى وهو الله عز وجل، ويدل على الرحمة، هذا على سبيل المطابقة، فهو يدل على الله تبارك وتعالى ويدل على صفة الرحمة من باب المطابقة، ويدل على الرحمة وحدها على سبيل ماذا؟ التضمن. لا يمكن أن يسمى رحمن إلا وهو يتصف بصفات الرحمة، هذا هو الذي يسمى بالتضمن، مع أنها تدل عليها أيضا من باب المطابقة كما بينا. وأما اللزوم فإنه لا يتصور من يتصف أو من يتسمى بهذا الاسم وهو الله الرحمن الرحيم إلا أن يكون حيا قادرا سميعا بصيرا إلى آخره. فهذه الصفات يتضمنها الاسم الرحمن على سبيل ماذا؟ على سبيل اللزوم. وهذه التي تسمى دلالات الأسماء: دلالة مطابقة فهو يدل على الله لأنه اسم الله ويدل على صفة الرحمة ابتداء، ودلالة التضمن فإنها تدل على صفة الرحمة لأن ما من رحيم إلا وهو يرحم، فلا بد أن يتضمن صفة الرحمة، أن يتضمن الاسم هذا الدلالة على صفة ماذا؟ الرحمة. ودلالة اللزوم وهو أن الرحمن الله الرحمن الرحيم لا بد، يعني مع أنها الدلالات النص دل على ذلك، لكن أيضا لا بد أن يكون سميعا بصيرا حيا قادرا عالما إلى آخره. نعم. وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقوله الملحدون في أسمائه: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مرغوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد إذ طيب. لم يكن، وهو الآخر. طيب نقف على الفقرة هذه لأنها طويلة، نقف على الفقرة هذه.